15 سنة فرق. وعلماء الاجتماع الايام دي يقولون ايه السن المعتدلة في الزواج بين الطرفين نصف عمر الرجل زائد 6 يكون للمرأة. متى يكون الزواج متعادل بين الطرفين متميز؟ الزواج الامثل 20 سنة ياخد عمرها 20 سنة. لا ما ياخد كم؟ قاعدة عامة 40 سنة ياخد عمرها 40. لا نصف عمر الزوج زائد 6 عمره 40. عمره كم؟ كم هو 25 نصفها كم؟ 13.5 12.5 هتلها 6 احسن شيء يكون عمره 18.5 19 حتى عمره 40 ياخد عمره 26. لان اذا كان 40 ياخد 40 هي بقالها 10 تحل على التقاعد. فين الياء؟ هو عنده صلاحية للانجاب الى 100 سنة يبقى ضيعنا عليه حياة. وكما يقولون تركيب او سيكولوجية ولا يسموها ايش حقة الجسم بين الذكورة والانوثة تتفاوت. اذا كان على مقياسهم متفاوت جدا. ولكن هل سكت خديجة من زواج رسول الله شيء؟ لا. تقدر تقول لي هذا كان رسول الله معصوم؟ اقول لك لا. حتى النواحي الدنيوية والمادية لما دخلوا في الشعب وحوصرت قريش بنو هاشم وكتبوا الصحيفة على المقاطعة، خديجة ما هي من بني هاشم ولكن انحازت مع رسول الله في الشعب، اموالها وتجاراتها في ايدي الناس وهي تأكل ورق الشجر مع رسول الله. ليش؟ وبعد الحصار جاء وقال لها يا خديجة الآن أنا انقطعت عن العمل وانشغلت بالدعوة والآن أصبح أموالك أبدد فيها، ماذا أتفعلين؟ ماذا تقولين؟ فجمعت قريش وجاءت بمالها ووضعته في المجلس وقالت يا محمد هذا مالي، خذ منه ما شئت ودع ما شئت. يبقى هذه عن شخصية أخلاقية، عن رسالة، عن نبوة. ما بعد جاءت النبوة. ثم بعد ذلك لما جاء الوحي ولا 100 رجل ولا أمة بكاملها تقف موقف خديجة، لم يجه بنفسه يقول زملون زملون دثرون، تقول لا قم أخبرني بهذا الذي رأيت ويقص عليها، تقول لا قم إلى عمك ورقة رباطة الجأش. ولما يجي جبريل تقول له أنا أعرف لك هو، أنا أبين لك الحقيقة وتعمل امتحان لجبريل. قالت إذا جاءك فأخبرني. فقال جاءني. فكشفت قالت قم فجلس على فخذي، فجلت. قالت له أتراه؟ قال نعم أراه. قال قم فتحول إلى الشق الثاني، فتحول. تراه؟ قال نعم. اجلس في حجري زي ما فعل الطفل. أتراه؟ قال نعم أراه. فكشفت عن رأسها خمارها. قالت تراه؟ قال لا ما رأى. قالت إذن هذا ملك وليس شيطان. بعد هذا وفي يوم من الأيام خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على عادته في جبال مكة ولم يأت كما يأتي في وقته، فأخذت غداءه على رأسها وذهبت تطلبه بين شعاب مكة ويقولون في جرول، فلقيها جبريل. أين ذاهبة؟ قال ذهب لحاجتي. أين محمد؟ قالت لا علم لي. تخشى علي، جاء في صورة رجل، تخشى عليه إن هي قالت في الجهة الفلانية كالمعتاد يذهب فيؤذيه، فلم تخبره بشيء. فذهب وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءها وقال يا محمد السلام يقرئ خديجة السلام ويبشرها بقصر في الجنة لا نصب فيه ولا صخب يرى ظاهره من باطنه الى اخر وصفه، زي ما اختبرت جبريل هو اختبرها، هي حتخبر عنه ولا حتكتم سره. كانت زيجة من اسعد الزيجات مع فارق السن، نافي مع عائشة نعكس 9 سنوات مع 5، 9 مع 49 كم يصيروا؟